السعادات انشرت فعلها كم واحنا بباقى العمر واروي بدوره وارتاح من دنيا بالهم واسلم ويرتاح قلب كل هم يزوره يرتاح قلب كل هم يزوره لا خير في وقت بها الحق يكتم لا خير في نفس تداري صبورة أشوف في وقت غدا ذيب من دم ولا الثعى والمخود رايه وشورة ولا الثعى المخود رايه وشورة صار الردي يا مروين قال لا اهتم ولا السنا في ضيعة اليوم دورة كذبها في علي الشان ينعم والصادق أصبح وقته يزيد جورة والصادق أصبح وقته يزيد جورة واليوم راعى الماليين قال له عم ولا الفقير اليوم ملغي حضوره يا من لقلب ما توقف به الهم سبت عنا ذا الوقت زايد عذوره سبت عنا ذا الوقت زايد عذوره سبت عنا